بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزي المشاهد، إن عالم الإنسان عالم يعج بالصراع والتناحر، والحياة في المجتمع الإنساني للذي يحسن استخدام العقل والقوة، ولذلك شرع الله لعباده الجهاد والقتال ولو كان كريها إلى النفس. وقد كثرت الآيات التي تروض القلوب وتهيئ النفوس لقبول التكاليف وللنزول عند أوامر الله بنفس طيبة هنية، وما زالت الأحكام تنزل مخاطبة القلب والعقل معا حتى أصبحت أمة الإسلام أمة الاستجابة المطلقة، فإن قال الله أو رسوله هتفت بقلب مذعن سمعا وطاعة، سواء أفهمت حكمة هذا الأمر أم خفيت فوائده وحكمه. وهذا هو جوهر الخلاف بين أمتنا والأمم السابقة، وهو الفارق الرئيسي بين أهل الكفر وأهل الإيمان. فالكافر ليس له هدف في الدنيا إلا مال أو شهوات أو جاه، وأما المؤمن فليس له هدف إلا وجه الله ونيل رضوانه في الآخرة، والدنيا بالنسبة له طريق ومعبر. وإن المؤمن كلما كثرت مفردات الاختبار شعر بالسرور أكثر فأكثر، لأنه يجتاز هذا الامتحان بنجاح وتفوق. ولما نزل أمر الله لعباده أن هاجروا إلى الله ورسوله واتركوا دار الكفر، صادف هذا الأمر قلوبا صاغية وأفئدة متعطشة لأمر الله، فهرعوا بترك الديار والأموال، فأنزل الله فيهم قرآنا يتلى إلى يوم الدين. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. أخي المؤمن، إن الحكم الإسلامي لا يتبدل ولا يتغير بتغير الأماكن والأزمان، فما كان محرما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما زال محرما إلى يومنا، وهكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وما كان مباحا لن يتحول إلى محرم، ولكن الذي يختلف عبر الأيام هو قلوب المتلقين لهذه الأوامر. فهذا درس الهجرة العظيم الذي سطر فيه المهاجرون أسماءهم على صحائف من ذهب لم يتبدل ولم ينسخ حكمه، فلئن هجر الصحابة أرضهم وتركوا ديارهم من أجل الله وقصدوا بلدا غريبا عنهم إرضاء لله ورسوله، فإن هذا الدرس ما زال صفحة مفتوحة أمامك في حياتك اليومية. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. فهل هجرت يا أخي ما نهاك الله عنه، وهاجرت إلى ما أمرك الله بقلبك لتكون في عداد المهاجرين إلى الله ورسوله؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأكارم، تعرفنا في الحلقات السابقة على الصفات المتضادة من صفات الحروف الأصلية اللازمة، وهي الهمس وضده الجهر، والرخاوة وضدها الشدة وبينهما التوسط، والاستفال وضده الاستعلاء، والإطباق وضده الانفتاح، والإزلاق وضده الإصمات. تكلمنا عنها بالتفصيل، وسيكون لنا عودة لها عند الحديث عن الحروف الهجائية وعند التطبيق العملي على صفحات القرآن الكريم. واليوم نتعرف على أولى الصفات غير المتضادة، وهي صفة الصفير. الصفير في اللغة هو صوت يشبه صوت الطائر، وفي اصطلاح علماء التجويد هو صوت زائد يخرج من بين الشفتين عند خروج أحد حروفه. صوت زائد يخرج من بين الشفتين عند خروج أحد حروفه، كما تجد ذلك عند لفظك إص أو إس أو إز، فإنك تسمع صوتا زائدا على صوت الحروف المذكورة لكنه مقارن لها، فهذا ما يسمى الصفير. حروف الصفير ثلاثة: الصاد والسين والزاي. وسبب الصفير هو انحصار الصوت بين الثنايا وطرف اللسان عند خروج أحرف الصفير. قوة الصفير: إن صفة الصفير صفة قوة، فتعطي لحروفها قوة، وأقواها الصاد لاتصافها بالاستعلاء والإطباق، ثم الزاي لاتصافها بالجهر، ثم السين أضعفها لاتصافها بالهمس والرخوة. وأيضا إن قوة الصفير تختلف في الحرف الواحد، فالحرف المشدد أقوى صفيرا من الساكن، والساكن أقوى صفيرا من المتحرك. والآن أيها الإخوة المشاهدون، نأتي إلى الصفحة التي بين أيدينا نطبق عليها ملاحظاتنا العملية. أولا، لاحظ صفة الهمس لحرف الكاف في كلمة تكره تكره. حرف الكاف هنا لا بد من همسه حتى يتضح لفظه، وحروف الهمس يجمعها قولك فحثه شخص سكت. ثانيا، لاحظ صفة الترقيق لحرف الألف في كلمة عسى عسى بسبب الحرف المرقق الذي سبقها. ثالثا، احذر من اللحن الجلي عند قراءة كلمة قتال من قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فاللام مجرورة وليست مرفوعة، قتال وليس قتال. رابعا، انتبه لترقيق لام لفظ الجلالة في قوله تعالى سبيل الله سبيل الله، جاءت مرققة لأنها مسبوقة بكسر. خامسا، تأمل صفة الصفير لحرف السين من كلمة والمسجد والمسجد وحرف الصاد من كلمة أصحاب أصحاب. سادسا، تأمل كلمة رحمة رحمة في قوله تعالى أولئك يرجون رحمة الله، تأمل كيف كتبت تاؤها مبسوطة، فإذا اضطررت للوقوف عليها فقف عليها مبسوطة واهمسها، أي هكذا أولئك يرجون رحمة، فنطق ألفاظ القرآن متناسب مع طريقة رسمها. سابعا، أذكرك أخيرا بأن الوقوف على رأس الآيات سنة، هذا بشكل دائم، والوقوف دائما يكون على حرف ساكن. أيها الإخوة الكرام، نختم لقاءنا معكم في هذا اليوم بطرائف من لطائف التفسير وبلاغة التعبير في كتاب الله، لكي ننتقل بكم من تجويد اللفظ إلى عمق المعنى. يقول تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. أثير انتباهك أخي الكريم إلى هذه اللفتة الإلهية، فالله أخبرنا بأن الكافرين مستمرون على زعزعة إيماننا وإخراجنا من دوحة الإسلام ما قدر لهم ذلك. لاحظ أخي قوله تعالى إن استطاعوا، فقد قيد قدرتهم على إخراجك من الدين بقوله إن استطاعوا، وهذا احتراس لئلا يظن السامع أن المؤمن سهل إخراجه عن إيمانه، فاستعمل ربنا حرف الشرط إن، وهو يدل على الشك لا اليقين، ليطمئن أن استطاعتهم في ذلك ولو على آحاد المسلمين أمر بعيد المنال لهم، لقوة الإيمان الذي يتغلغل في القلب فلا يفارقه. وأيضا في قوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. أخي الحبيب، لما استعمل حرف العطف الفاء في قوله فيمت، وهو حرف يفيد الترتيب والتعقيب، ولم يستعمل ثم التي تفيد التراخي والمهلة في الزمن؟ أي قال ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، ولم يقل ثم يمت وهو كافر، لما استعمل الفاء بدل ثم؟ نحن نعلم أن معظم المرتدين لا تحضر آجالهم عقب الارتداد، بل قد يعمر المرتد طويلا، والفاء تفيد الترتيب والتعقيب، أن يقع الأمران متعاقبين متتاليين، فما وجه استعمال الفاء إذن؟ وفي هذا استنباط بديع، وهو أن المرتد يعاقب بالموت عقوبة شرعية، فإن ارتد فليقتل حدا. وقال تعالى أيضا: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله. قال تعالى عن المهاجرين هاجروا ولم يقل هجروا، فهل من فرق بين اللفظين؟ استعمل القرآن كلمة هاجروا دون هجروا، لأن هاجر نشأ عن عداوة بين الجانبين، فكل من المنتقل وهم المهاجرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والمنتقل عنهم وهم المشركون في مكة، كل منهم قد هجر الآخر وقلاه وطلب بعده. وأخيرا يقول تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر. الخمر فعله خمر، نقول خمره الشيء أي ستره، ولذلك سمي الخمر خمرا، لأنه يستر العقل ويحجبه عن التصرف ويحجبه عن عمله.